عيونا لغز وأسرار عيونا رحلة ومشوار قلبي ده شاعر كلمات عنده مشاعر همسات شعر قصايد أبيات جوا عيونك أنا ممكن أضيع عمري وأضيع روحي وأضيع في عيونك في عيونك حسيت بأمان في عيونك قلبنا غرقان على كيفك وديني على كيفك وناديني وارميني وخليني في عيونك لو حد عايزني في حاجة بجد يحلفني بعيونك تعالى أقصى لحالة نفسي وأنا وياك وعيش جوا سلام إيدك وموت وأنا بهواك تعالى أقصى لحالة نفسي وأنا وياك وأنا وياك وعيش جوا سلام إيدك وموت وأنا بهواك والحياة في هواك تبقى حياة الشرق وليله سحره بعيونك الغرب نسيمه بحره بتغرب في بلاد واجمع كل ورود بغداد علشان عندي الليلة معاد جوا عيونك تيجي نسمة من بيروت على خد تفوت توحشني عيونك في عيونك وطني وبلادي في عيونك أرضي وميلادي وحياتك دفيني وفي ذاتك خبيني من العالم واحميني في عيونك وعلى ورقة ياسمينك تبقى سمينة حروفها بلونك تعالى أقصى لحالة نفسي وأنا وياك وعيش جوا سلام إيدك وموت وأنا